إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا قد ذكرنا فيما مضى من الخطب، ذكرنا توحيد الله في ربوبيته، أنه هو الخالق جل في علاه والمدبر أمر هذا الكون والرازق السيد المالك تبارك وتعالى، وذكرنا بعضا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظمى. وهذا هو توحيد الله في أسمائه وصفاته، نؤمن بها كما وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بلا تأويل فاسد ولا تشبيه ولا تمثيل للخالق بالمخلوق. ولو تدبرنا ربوبية الرب وتأملنا في صفات الله العظيمة الجليلة المباركة لعلمنا علم اليقين أن الرب المتفرد بالخلق والرزق أو الرزق والتدبير والملك، وأن الرب الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلى هو المستحق للعبادة وحده تبارك وتعالى، فلا أحد يستحق العبادة غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: يا أيها الناس، الخطاب للمؤمن والكافر، يا أيها الناس اعبدوا، توجهوا بالعبادة إلى من؟ إلى صنم أصم أم حجر أبكم أم بشر سقم؟ أم توجهوا بالعبادة إلى الروم أو إلى الفرس؟ أم توجهوا بالعبادة إلى الحسن والحسين وعلي؟ أم توجهوا بالعبادة إلى أمريكا وإسرائيل أو إلى اليهود أو إلى غيرهم؟ لا، يا أيها الناس اعبدوا. افتح المصحف الشريف ستجد أن أول أمر يمر عليك في هذا المصحف هو هذا الأمر: يا أيها الناس اعبدوا. وأول فعل يمر عليك في المصحف الشريف هو قوله تعالى: إياك نعبد. إذن تستفتح أفعالك بالعبادة، وتستفتح الأوامر بالعبادة. بالعبادة لمن؟ اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، سيدكم، خالقكم، رازقكم، مالككم، الذي خلقكم. هذه هي صفة من يستحق العبادة وحده، من يستحق الطاعة، من يستحق التحاكم إلى حكمه. الذي يخلق هو الذي يعبد فقط، الذي يخلق هو الذي يعبد، هو الذي يطاع، هو الذي يكون الحكم له وإليه، أما غيره فلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تنجون بتوحيدكم لله من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعلها كالفراش العيش عليها يسير والسير فيها غير عسير، لتعيشوا فيها بلا صعوبة وتسعوا في مناكبها وراء رزقكم بلا مشقة. هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، جعلها سقفا محفوظا حوت نجوما وكواكب لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، بما أنه لم يفعل ذلك أحد غير الله، فإنه لا يجوز لك أن تتوجه بالعبادة والدعاء لغير الله تعالى. أندادا تعبدونهم وهم مخلوقات مثلكم مثلهم، نعم كما خلقتم فإنهم قد خلقوا، نعم إخوة الإسلام، فمن عبد أو أطاع أو تحاكم إلى غير الله تعالى فقد جعله شبيها نظيرا لله تبارك وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الخالق هو الله والرازق هو الله. علمتم أن الله تفرد بالخلق فأفردوه بالعبادة. نعم إخوة الإسلام، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا نظيرا شبيها بالعبادة، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فكيف تعبد مخلوقا مع الخالق؟ ولو كان ذلك المخلوق هو محمدا صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام أو الشمس والقمر، كيف تترك طاعة الخالق وتتبع طاعة المخلوق؟ كيف تترك حكم الخالق العظيم وتأخذ حكم المخلوق المرذول المستكين؟ نعم، قلت أي ابن مسعود: إن ذلك لعظيم، فأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله، لا الزنا ولا الربا ولا عقوق الوالدين ولا قطيعة الأرحام ولا البخل ولا التولي يوم الزحف ولا السرقة ولا الفساد ولا الظلم، بل الشرك يا عباد الله. إن ذلك لعظيم، يقول ابن مسعود عليه الرضا من الله. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. هدهد سليمان عليه السلام، هدهد سليمان جاء إلى سليمان متعجبا مستغربا مندهشا، لقد رأى شيئا عظيما مستهجنا. هدهد سليمان، هدهد صغير يفهم ما لا يفهمه البشر، فهم الهدهد ما لم يفهمه البشر، علم الهدهد ما لم يعلمه البشر، نعم، فكان أعقل من كثير من البشر. هدهد سليمان سبحان الذي نزع العقول من بشر فصاروا أهون فكرا وعقلا وتفكيرا من طير صغير يستحقر. نعم، قال الهدهد الموحد لله تبارك وتعالى، قال عن قوم سبأ وملكة سبأ، قال: إني وجدت امرأة تملكهم تحكمهم، وأوتيت من كل شيء أعطاها الله ملكا وحكما وسلاحا ومالا وثروة، أعطاها الله من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، أعطاها جيوشا جرارة تأتمر بأمرها وتحتكم إلى حكمها، نعم، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، كرسي الملك الذي تجلس عليه كرسي عظيم هائل. هنا بدأ هذا الهدهد يسرد سبب اندهاشه وتعجبه واستغرابه، يقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم. الهدهد يعلم أن الشيطان هو الذي وسوس، هو الذي زين لهم ذلك. نعم، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لقد هدي الهدهد إلى ما لم يهتدي إليه أولئك البشر. يقول الهدهد، يقول لمن؟ لسليمان، في حضرة سليمان عليه الصلاة والسلام، قال: ألا يسجدوا لله. الهدهد يقول: سبح الله هذا الهدهد، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعلم ما استخفى في ظلمات الأرض والسماء، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يقول الهدهد لسليمان عليه السلام، يقول: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فلا تنبغي العبادة والإنابة والذل والتعظيم والخضوع إلا لرب العرش العظيم. هذا لسان حال الهدهد، فما هو لسان حالنا في أيامنا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن قال الهدهد الصغير للنبي الكبير عليه السلام، قال له: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الإله، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الإله هو المعبود، الألوهية هي العبادة، والعبادة والألوهية هي غاية التعظيم. رب العرش العظيم هي غاية التعظيم مع غاية ومنتهى الذل، مع منتهى وغاية الحب لله تبارك وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال واعتقاد. فعندما يأمرك الله بأمر فإنه يحبه، فإما أن يكون هذا الفعل المحبوب لله واجباً كالصلاة والتعظيم لله تبارك وتعالى، وإما أن يكون هذا الفعل مندوباً مستحباً كالذكر وصيام النوافل. إذن هو فعل يحبه الله ويرضاه، إذن هو طاعة وقربة لله تعالى. وكل طاعة وقربة يحب الله أن يفعلها العبد لا يجوز أن يتوجه العبد بها إلى مخلوق غير الله تبارك وتعالى، إلى مخلوق أيا كان، ولو كان مقربا أو نبيا مرسلا، يجب أن تتوجه بها إلى الله تعالى فقط لا إلى غيره. وللكلام بقية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.